جوه برسارة لوحدي كاسي مليان بالسموم واشرب انا ايتي وبراندي والف لي جوب بالهموم. حصريا على موقع djkimo.com. سيناريو قصتي وحياتي مليان دمع وصدمات الحزن خلى قلبي راضي من اقعد ابكي من السعاد ادمنت الكب بقيت متعاطي عشان انسى كل اللي فات بس انا عمري ما انسى الماضي كله وجع في ذكريات الجدع بقى في الزمان غصب عنه شايل فم يومي في مثال في ضربة حاسس اني عايش في وهم الجراح مش عايزة تهدى عيني جفت من الدموع كل صدى وراها ردة واللي فات ملوش رجوع فرسانة رجولة وشامة عبده سامك عالي سيد كفر الزيات تضرب بدانة شرق الرادار يا بادي جيت الباشا ده مندوح البن فرحته هنا عاملة دمار سامعني ضرب طلقاتنا عبد سامك من التقال وش كلكو حابيني والكل جاي يحضن ويبوس في الدار كلامكم ده بحني يخرب السفر النفوس مرقب بتيجي من اللي مني ومش بتيجي من القريب الحسد دمرني وقتلني لازم اعيش ويا جديد الفلوس ايوه وسيلة خلت الرخيص يبان بس والله مش اصيلة وقعت مليون حصان عايش بنفس فايرة راضية واحمد اللي بيرزقك احسن اما اجيلك العطية توقعك في صحتك خلاص يا دنيا شفت زلك وقلبي مات من الضغوط هديك روحي انا واجاملك ما انا عايش ومش مبسوط شريط حياتي عدى صادق والمواكب بقت تفوت بصرخ من وجعي وقهاتي شكلي خلاص انا هموت جوه برسارة لوحدي كاسي مليان بالسموم بشرب انا ايدي وبراندي والف لي شوب هموم مش لاقي ولا حد جنبي انت قلت وبقيت وحيد انت ليه امن لازمني انا والله مش سعيد هدي اخدت نص عمري مش عشاني عشان صحابي دي زمان عالشر بجري ما كنتش انا عامل حسابي يا ابويا ما تزعلش مني اني ما سمعتش النصيحة هدي يا ابويا هدتني وشفت فيها وشوش جريح يا اللي جاية معاك وبيا انتو مش حملي في خصومة معروف انا في الدولة مافيا مش بايب حتى الحكومة اللي شافني اتخم فيا هدى فرفر واتنبوه واللي جسني داع عليا سبتله في وشه وكادو قراري خدته وامشي بيه انا مش هثق في حد تاني اللي بقى يبقى ليه اما اللي بيعدي له عالي ما كنت طيب وتأذيت من اللي كنت بقول خواتي كلها بتحكي لك نسيني اطلعوا برا من حياتي الدنيا الاذى والخيانه كله عايز انه يبان بقيتوا خاينين وبامانة مفيش ما بينكو خلاص امان احنا في مجال يلا نفسي واللي جدع بده سوق بس انا اللي عملت اسمي مش بحبك زيكو عبدو سمك اسمه رعبكو كفر الزيات جيت حمل عبدو سمك خطف انظارك شرق الرادار احنا لابتو ممدوح البنا باشا جيتو فرحته ولا عالسندات كلها بتحلف برجولتو ممدوح البنا متو ايه محمل خواجه اخي شر قائد الفنون المسرحي مع اي حد يا صاحبي بيسرق عشان هو وزير الحنيه ياسين بلا كوكو ده المحبوب معروف برجولتو واحتراب ياسين ده بيخطف القلوب كلها بتسمع لي كلامه اسلام صح صح هو الاسطوره فارس متصيد بلا فعال اسلام صح صح يعني الرجوله لكن كتير حمل ابطال السدس ده محمود زيدان رئيس جيتنا بالاجماع اسدنا هو محمود زيدان اسم زي الذهب يلمع كابتن مؤمن جيه الجدع انا بيت الوصول مؤمن راشد هو كبير وفي ظهرنا يا زمال على طول شريف ممدوح يا ناس ده الراي باشا البلد ورد الوردو شريف ممدوح هو كويس يقوم بيكو لو كنتو جيوش اسلام كابونجا ناس دبابة فيكو الدخلة وهو البابا حمو بقلص رئيس عصابة مصريا على موقع الدار جوز في القناة كل عمرنا بس سيطرة.